ويأتون بالفقراء والمحتاجين والمرضى ويأتون بالصور كدليل على ذلك ويتكلمون أنهم محتاجين، يطلبون نشر الفيديو. هل أقوم بنشر هذه الفيديوهات مع العلم أن في بعض الفيديوهات لا أدري ما صحة هذا الخبر؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أنا أحسن من هذا السؤال مهم حقيقة، يعني والحقيقة أن هذا طبعا لا شك أن هذا مسألة ولا ينبغي أن يسأل. وأيضا كما تفضل السائل الأمر أيضا مربك، أحيانا قد يكون أصحاب هؤلاء الذين ينشرون مثل هذا قد يكون يعني دقيقين غير دقيقين، لهم أيضا أهداف يعني غير هذا، قد يقع صاحبهم مشكلات أيضا، ولهذا لا ينبغي مثل هذا. وإن كان هناك أنظمة متبعة من الجهات المختصة ينبغي التزامها، التزام بالأنظمة من الجهات المختصة والتواصل مع الجهات الموثوقة لدى الجهات الرسمية، لأن التلاعب في مثل هذا والخداع والول ينبغي أن يلاحظ، وينبغي فعلا أن يكون الإنسان فيه حساسا ودقيقا. وأشكنا من المسألة، والأصل فيه الإنسان لا يسأل، والأصل في السؤال منع، الإنسان لا يسأل إلا من حاجة، وإلا الذي يسلم من غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس على وجهه وجهته لحم كما في الحديث. فأمران، المسألة الأصل فيها المنع ولا ينبغي توسيعها، والأمر الثاني أيضا قد يكون هناك أغراض وراء مثل هذا أو توظيفات غير حسنة، فينبغي ملاحظة الأنظمة المتبعة في مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مرسلة أم عبد الرحمن من الرياض، لها سؤالان. السؤال الأول تقول فيه: هل السنة في صلاة الضحى أن تصلى يوما وأن تترك يوم، أم تصلى في كل يوم؟ لا، فيه قولان، والمذهب عندنا يقولون أنه يصليها غبا، لكن لا، الصحيح أنها يعني تصلى كل يوم، لأن الحديث لا تدل على التفريق. ولهذا في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، صلاة الضحى بمعنى يوميا، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء أن يصلي صلاة الضحى، وكذلك أيضا في حديث أبي ذر: كل تسبيح صدقة، ثم قال: يجزي من ذلك ركعتان تركعهن الضحى، يعني كل يوم. فهذا هو الراجح إن شاء الله، الراجح أن السنة صلاة الضحى تصلى كل يوم لمن أراد أن يصليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: هل صحيح أنه لا بد أن أنوي زكاة الفطر؟ زوجي هو الذي يخرجها عني، فهل لا بد له أن يقول لي زوجي بأنه سيخرجها عني، أم يجوز إخراجها دون ذلك؟ وطبعا لا شك أن الإخراج الزوج عن أهل بيته وعن زوجته المفتى به أنه يخرج عنها، وهناك قول يقول لا، أن الزوجة تخرج عن نفسها. وعلى كل حال لا شك أن إذا أراد أن يخرج عنها لابد أن يعلمها، ولا بد أن تنوي، لابد من النية، لأنها عبادة ولأنها عبادة خاصة. والذي قال أن الزوج يخرج عن زوجته يعني أحيانا قد لا تشرط له النية، لكن إذا قلنا أنها لا هي تخرج، فإنها لابد إما أن توكله، وإما أن فعلا يخرجها وتكون على علم هي، بحيث أنها لا تخرج عن نفسها، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم محمد من الخبر تقول في رسالتها: السلام عليكم، سؤالي عن صلاة الراتبة، هل للمرأة أن تصلي الرواتب مثل ما ورد في الحديث ركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي صلاة الظهر 4 ركعات قبل صلاة الفريضة وركعتان بعدها، أو تصلي كل الرواتب بعد صلاة الفريضة بسبب أن صلاة المرأة في بيتها ليس كحال الرجل في المسجد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام سواء كانت في بيتها أو في المسجد، فهي تصلي الرواتب في مواقعها، بمعنى أن راتبة الفجر تكون قبل الفجر، والظهر 4 قبل وركعتان بعدها، والمغرب بعدها، والعشاء بعدها، للرجال والنساء، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: جدتي تسكن في قرية تبعد عن مدينة الرياض 120 كيلو، قال لها الذين عندها أنه قد أذن وقد أفطرت، بعد ذلك قالوا لا، إن هذا الأذان هو أذان مدينة الرياض، فهل تعيد صيام هذا اليوم؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ هو السؤال إن شاء الله ظاهر، لكنه